بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 35. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في وجوب دم المتمتع وحده دون القارن زيادة على ما تقدم 6 شروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والاعتبار بالشهر الذي أحرم بما فيه لا بالشهر الذي حل منها فيه، فلو أحرم بالعمرة في شهر رمضان الذي ليس من أشهر الحج ثم حل منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر في شوال الذي هو من أشهر الحج لم يكن متمتعا، لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها، فاعتبر في أشهر الحج كالطواف. وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج كرمضان مثلا ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا، لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه وعليه دم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في الشروط التي يكون بها الإنسان متمتعا. الشروط التي يكون بها الإنسان متمتعا، فيقول المصنف رحمه الله تعالى متابعا الكلام في ذلك: يشترط زيادة على ما تقدم، والذي تقدم ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، فيشترط زيادة عليه الآتي. أول هذه الشروط 6 التي أضيفت إلى ما تقدم صار مجموعها 7، صار المجموع 7. الشرط الأول من هذه 6 أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لا بد أن يكون إحرامه بالعمرة حتى يكون متمتعا بها إلى الحج، كما قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لا بد أن يهل بها في أشهر الحج. فالعبرة بالإهلال بالإحرام لا بالأداء، لا بالأداء. فلو أحرم بها في شوال وأتى بها في شوال ثم بقي إلى الحج، فأحرم بالحج من مكة من مكانه الذي هو فيه فهو متمتع. أما لو كان كما ذكر المصنف جاء في رمضان بعمرة رمضانية، وهذا يحصل لإخواننا الذين يأتون من الخارج، فلو جاء بعمرة رمضان وهو آفاقي من بعيد لو جاء بعمرة رمضان فأحل منها في رمضان ثم بقي في مكة مدة الإقامة عنده 3 أشهر، بقي حتى حج، هذا ليس بمتمتع. فلو أحرم بالعمرة من الميقات في 29 رمضان، ولما وصل قال أنا أريد أن أعتمر في 1 شوال حتى أكون إيش؟ متمتع. قلنا له لا يصلح ذلك. لما؟ لأنك أهللت بالعمرة في 29 رمضان، و29 رمضان ليس من أشهر الحج، واضح؟ فهذا هو. فإذا لا بد أن يوقع العمرة، يعني يهل بها لا يؤديها، لا، وإنما العبرة بالإحرام بها أن يكون في أشهر الحج. لكن لو كان ممن بقي بمكة وأحرم بالعمرة فيما بعد، جاء بعمرته الرمضانية ثم أراد أن يعتمر بعد، فاعتمر في آخر شوال أو في ذي القعدة من مسجد عائشة، خرج إلى مسجد عائشة فأحرم بعمرة منه، ثم بعد ذلك أحرم بالحج من عامه، بالحج من عامه عليكم السلام ورحمة الله، أحرم بالحج من عامه، فهذا متمتع. لما؟ لأنه آفاقي من بعيد، ليس من أهل المسجد الحرام، هذا الذي تقدم. والثاني في سفرته هذه جمع بين نسكين، فأدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه، فهذه الصورة يكون فيها متمتعا. نعم. لعموم الآية، وهذا مبني على قول الموفق والشارح، إنه لا يشترط لوجوب الدم على المتمتع الإحرام بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر، ويأتي في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى. نعم، سيأتي الكلام عليه. نعم. أما إن اعتمر بعد الحج فإنه لا يكون متمتعا. هذا قد تقدم معنا، من فر من الدم فيحرم بالعمرة بعدما يفرغ من مناسك الحج، يقول حتى لا يقع عليه الدم، ويأتي بعمرة ويأتي ويكون قد حج، فيجمع بين نسكين ويسلم من الدم، هذا في الحقيقة ليس بمتمتع، لأن الله جل وعلا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي أوقع العمرة أولا ثم بعد ذلك حج، أما العمرة بعد الحج فلا يصير متمتعا. نعم. لأن عمرته حصلت في غير أشهر الحج. نعم. وقال الحسن وهذا بناء على ما تقدم من أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. وقال الحسن من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا قال بهذا القول. نعم. ذكره في المغني. هو كذلك، ولخلافه لظاهر الآية، لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، هذا يقول ابن المنذر تعقيبا على قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم. وتقدم في صفة التمتع شيء من ذلك فليراجع. نعم، قد تكلمنا عليه. الشرط الثاني أن يحج من عامه، فلو اعتمر في أشهر الحج وحج من عام آخر فليس بمتمتع للآية، لأنه يقتضي الموالاة بينهما، ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع، فلئلا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه من باب أولى، لأن التباعد بينهما أكثر، وتقدم ذلك في صفة التمتع. وهذا واضح في أنه لا بد أن يكون الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج لا بد أن يكون موقعا لهما في موسم واحد، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج في ذلك العام. أما لو حج بعد فهذا لا يقال له متمتع، لأنه كما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى من اعتمر في غير أشهر الحج كما تقدم معنا قبل قليل في رمضان ثم حج هذا لا يعتبر متمتع، مع أن عمرته وحجه في عام واحد، اعتمر في رمضان ثم حج من عامه هذا لا يكون متمتعا. لما؟ لأن عمرته في غير أشهر الحج، فلألا يكون متمتعا بالفتح، فلألا يكون متمتعا أو لا، يعني الذي يأتي ويعتمر ثم لا يحج من عامه هذا من باب أولى، وذلك إذا كنا نقول في الأول مع أن الفاصل بينهما قصير إنه غير متمتع لكونه أوقع العمرة في غير أشهر الحج وإن حج من عامه، فهذا الفاصل بينهما أظهر وأكثر لأنه حج من عام قابل، فلا بد من أن يوقع الحج والعمرة في عام واحد وأن يكونا في أشهر الحج. نعم. الشرط الثالث ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، فإن سافر مسافة قصر فأكثر فأحرم بالحج بعد حله من العمرة فلا دم عليه، نص عليه أحمد، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم. قلت فعلى هذا إذا اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى جدة أو الطائف ونحوهما مما يبلغ مسافة قصر عن مكة ثم رجع منهما محرما بالحج في عامه سقط عنه دم التمتع لأنه أحرم بالحج من مسافة قصر، هذا مقتضى كلامهم. قال ناظم المفردات مسافة القصر لذي الأسفار ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران سقوطه فواضح البرهان. قال شارحها الشيخ منصور يعني إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء وإسحاق والشافعي إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. نعم. وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا، وقال مالك إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا، وقال الحسن نعم هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولنا قول عمر وذكر ما تقدم عنه، ثم قال وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف المتمتع. قال في الفروع والصحيح أن اسم التمتع باق أيضا، انتهى. نعم نعم. قال النووي رحمه الله وإنما يجب الدم على المتمتع بأربعة شروط: ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج، وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، وألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهم أهل الحرم ومن كان منه على أقل من مرحلتين، فإن فقد أحد هذه الشروط فلا دم عليه وهو متمتع على الأصح، وقيل يكون مفردا انتهى. الحقيقة هذا الشرط يحتاج إلى تأمل وإلى تفصيل فيه، وذلك معشر الإخوة والأبناء لأن الكلام فيه كثيرا، وخصوصا بين الأشياخ في هذا الوقت، والفتوى نسمعها فيها تضارب كثير. والحق أنه لا يستغرب هذا التضارب في الفتوى، يا ولدي يا أخي أصلحك الله، ما يصلح هذا، الله يبارك فيك يهديك، أصلحك الله. وذلك إذا كان الاختلاف كما سمعتم بين الأقدمين، فالمعاصرين من باب أولى. ولكن نحن إن شاء الله تعالى نتكلم على هذا بالذي يظهر لنا من خلال كلام المصنف رحمه الله، ويتبين منه أو من بعضه ما هو أولى من بعض. فنقول هذا الشرط وهو ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر، لا بد من النظر فيه إلى السفر هذا مسافة، وإلى السفر هذا موطنا، أين يرجع فيه المسافر، لا بد فيه من اعتبارين. وهذه المسألة حقيقة قد شغلتني كثيرا، فلا بد من النظر فيها إلى هذين الاعتبارين، وذلك لأنه سيترتب عليه الكلام في حال أكثر القادمين اليوم إلى الحج والعمرة من الآفاق البعيدة، كمن ترونهم الآن بيننا في المسجد من الصين مثلا أو بلاد أوروبا أو شرق آسيا، من هم أبعد من الصين كأندونيسيا واليابان وتلك البلاد. فإذا لا بد أن ننظر في السفر بين أدائه للعمرة وأدائه فيما بعد للحج، ننظر فيه إلى أمرين: المسافة والجهة التي يرجع أو يذهب إليها بعد أداء العمرة. فأما الأول، الجانب الأول أو الشق الأول في المسألة، فهو مسافة سفره، هذا الشق الأول. فإن سافر مسافة قصر فأكثر بعد أداء العمرة، لابد أن تكون المسافة مسافة قصر فأكثر. فإن سافر مسافة قصر فأكثر فهذا قد فارق المسجد الحرام، لكن لا بد من توفر الشق الثاني، وهو النظر إلى سفره هذا. إلى أين يكون؟ فإن كان هذا السفر رجوعا إلى مصره، يعني إلى بلده كما قال الحنفية، فهذه حال لها حكم. وإما ألا يكون إلى مصره كجدة والطائف ونحو ذلك، فهذه حال ثانية. فأما إن كان إلى مصره فلو رجع صاحب الأبيار بعدما اعتمر في أشهر الحج إلى الأبيار وهي في منتصف المسافة تقريبا بين مكة والمدينة، فهذا قد انقطع تمتعه، وذلك لأنه توافر فيه الشرطان أو الشقان في هذا الشرط، الشرط الثالث توافر فيه الشقان. الشق الأول كما قال أحمد رحمه الله، وهو أنه سافر مسافة قصر فأكثر، فهذا قد رجع إلى مصره بلده ثم إن المسافة مسافة قصر فأكثر، فكونها مسافة قصر فأكثر كما قال أحمد رحمه الله تعالى، والحجة في ذلك ما روي عن عمر أنه إذا اعتمر ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع، والظاهر من قوله رجع يعني إلى بلده، هذا هو الظاهر. فإن العرف يدل عليه، فلان ذهب ورجع، رجع فين؟ رجع إلى محله. نعم. فإذا الشق الأول أنه سافر مسافة قصر كما قال أحمد ودليله خبر عمر. الشق الثاني أنه رجع إلى مصره كما قالت الحنفية، رجع إلى بلده، ويدل له أيضا خبر عمر، فظاهره يدل على أنه إلى مصره، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول فإن خرج ورجع يعني إلى حيث خرج، إلى الموضع الذي خرج منه إلى مصر، فليس بمتمتع، فحينئذ يكون هذا الشرط الثالث مكون من شقين. الشق الأول أن يفارق مكة مسافة قصر فأكثر، الشق الثاني أن تكون مفارقته في هذه المسافة إلى بلده. فإن تخلف واحد من هذين فلا يبطل تمتعه في نظري. فمثلا هؤلاء الذين ذكرت لكم الآن إخواننا الحجاج الذين يأتون من بعيد، فإنهم يذهبون إلى مكة ويعتمرون ثم يأتون إلى المدينة ثم يعودون إلى مكة، ومنهم من يعتمر ومنهم من لا يعتمر. أما من اعتمر وأحرم من ميقات المدينة فالأمر فيه لا إشكال، ظاهر، فإنه قد رجع بعمرة وبقي بمكة وأهل بالحج بعد ذلك وصعد إلى منى. لكن من لم يحرم بعمرة هل نقول له إنه انقطع تمتعه؟ هذا مشكل، هذا مشكل. فإننا إن قلنا إن تمتعه انقطع فمعنى ذلك أن هذه السفرة الطويلة التي جاء فيها بنسكين في سفرة واحدة وأوقع الحج والعمرة في أشهر الحج لا يعتبر متمتعا، وهو خلاف لكل ما تقدم من كلام أهل العلم ولظاهر الآية، وذلك لأنه بدل أن يأتي بعمرة من بلده ثم يرجع ويأتي بحج من بلده قال أنا أحج وأعتمر مرة واحدة، فإذا قلنا إنه قد تمتع بالعمرة إلى الحج وترفه بترك أحد السفرين انطبق عليه هنا، فأتى بعمرة وبحج، العمرة في أشهر الحج والحج من عامه، وترفه بأحد السفرين، أليس كذلك؟ بترك أحد السفرين، فكيف نحن نقول له إنه غير متمتع؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى نظر، وقد تأملت على حسب قدرتي مع ضعفي وعجزي في كلام أهل العلم في هذه المسألة، فوجدت أن الذي يجتمع فيه الأمران هو هذا الذي ذكرت لكم، فإن الشرط الثالث ليس على إطلاقه، ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر وأكثر، ولكن لا بد من أن يضاف إلى المسافة البلد التي يسافر إليها، فإن كانت مسافة قصر والرجوع إلى بلده انقطع تمتعه، لأنه يصبح السفر الثاني سفرا للحج مستقلا، أليس كذلك؟ أما إن كان رجوعه أو خروجه من مكة ولو كان مسافة قصر لكنه لم يكن إلى بلده حيث خرج منها، بل ذهب إلى مكة إلى جدة، أو ذهب إلى عسفان، أو ذهب إلى الطائف، أو نحو ذلك من البلدان القريبة، ثم أنشأ الحج وأهل به، فإنه حينئذ لا ينقطع تمتعه، فيكون هذا الشرط مكون من شقين، الشق الأول كلام الإمام أحمد، والشق الثاني كلام الحنفية، فلا بد من النظر إلى الاعتبارين، إلى المسافة وإلى المصر الذي رجع إليه، فالمسافة كما ذكر أحمد، والمصر الذي يرجع إليه إن كان مصره بطلت وإلا فلا كما قالت الحنفية، وكلاهما بل ومالك رحمه الله تعالى، بل ومالك رحمه الله يقول إن رجع إلى مصره، فهذا ظاهر، فالشاهد هذا الشرط إذا كان على هذا النحو ورتب على هذا الوجه فإنه يرتفع به كثير من الإشكالات، وخبر عمر رضي الله تعالى عنه يدل عليه، إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام يعني بمكة فهو متمتع، هذا لا إشكال فيه ظاهر، اعتمر في شوال فأقام بمكة إلى ثمانية ذي الحجة ثم أحرم وصعد إلى منى، الأمر ظاهر، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع، فقوله ورجع هو ضد أقام، والإقامة بمكة والرجوع إلى بلده، ظاهر الخبر يدل عليه، والذي يؤكد ذلك هو العرف، فإن فلان إذا سافر وعاد إلى بلده قالوا رجع، أما إذا سافر وراح إلى مكة إلى جدة ما يقول رجع، ويقول صاحب المراقي في مراقيه والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. فهذا الذي يظهر لي من تلخيص هذا الكلام. وناظم المفردات هو محمد المقدسي، وكتابه جميل في مفردات أحمد، وهو من فرد به الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، يعني كانوا الأئمة الثلاثة في جانب وهو مخالف للثلاثة رحمه الله في جانب آخر في طرف آخر. فالمفردة هي من فرد بها أحد الأئمة الأربعة مخالفا بقية الثلاثة الباقين، فهذه من المفردات. ولذلك نظمها الناظم وشرحها الشيخ منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله بشرح جميل جدا، ألا وهو المنح الشافيات في شرح المفردات. وهذا الشرح جميل وممتع جدا ومليء بالفقه، وليست المفردة دائما ضعيفة. ومن هذه المفردات من فرد به أحمد رحمه الله مثال آخر في مسألة إفطار الحاجم والمحجوم، فإن الأئمة الثلاثة يقولون لا يفطر، مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون لا يفطر، وأحمد يقول يفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك نظمها الناظم فقال في المفردات: قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم، يعني حديث أفطر الحاجم والمحجوم كما هو في حديث رافع بن خديج وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد هذا الشرط الذي يظهر لي، نعود ونقول الذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بد من النظر فيه إلى شقين: الشق الأول المسافة، والشق الثاني البلد الذي يرجع إليه. فالحاج إذا جاء إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى المدينة وعاد بعد ذلك إلى مكة فإن تمتعه لم ينقطع. لو جاء إلى مكة واعتمر ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم بالحج ورجع حاجا فتمتعه لم ينقطع، وذلك لأنه سفر واحد أنشأه من بلده جاء فيه إلى مكة فحصل له به نسكان تامان إن شاء الله، وتمتع فيهما بترك أحد السفرتين، فلم ينشئ للعمرة سفرا ولم ينشئ للحج سفرا مستقلا. وبهذا يظهر عندي أن هذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. الشرط الرابع: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله من العمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صار قارنا وليس بمتمتع، ولو بعد سعي العمرة لمن معه هدي، ولزمه دم قران لترفهه بترك أحد السفرين، هكذا ذكره في المنتهى والإقناع وغيرهما في هذا الموضع بأنه يكون قارنا. وبيان ذلك أنه إذا لم يكن معه هدي وأحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة فإنه يصير قارنا، وإلا بأن كان الإحرام به بعد الشروع في طواف العمرة فإنه لا يصح كما تقدم. أما إذا كان معه هدي لزمه إدخال الحج على العمرة لأنه مضطر إلى الإدخال حيث كان ممنوعا من التحلل لسوقه الهدي، وهل يكون متمتعا حينئذ أو قارنا؟ تقدم البحث في ذلك فليراجع. نعم. هذا الشرط الرابع وهو أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحاج، أن يحل بالعمرة قبل إحرامه بالحج. فعندنا الشرط الأول إيش من الستة؟ أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، الثاني أن يحج من عامه، الثالث أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، الرابع أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، يعني يحصل له التمتع، يحل بالعمرة قبل إحرامه بالحج، والمعنى أنه يحصل له التمتع. ولو ساعة، المهم أنه يخرج من إحرامه، يخرج من إحرامه فيحصل له بذلك التمتع، وهذا يكون بالحلق أو التقصير، يعني يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر. فإذا طاف يا ولدي، فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق، إذا كانت المدة طويلة، إذا كان في أول شوال حلق أو قصر، فحينئذ قد حل من العمرة قبل أن يحرم بالحج. فإذا جاء الحج أنشأ له إنشاء جديدا، لبى به تلبية ثانية مستقلة، فهنا يكون متمتعا، فلا بد أن يحل من العمرة قبل أن يحرم بالحج، فهنا هذا الشرط يكون به متمتعا. فإن لم يحل من العمرة بأن أحرم به قبل حله من العمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لبى بحج وعمرة، صار قارنا، فلو لبى بحج وعمرة ولم يسق الهدي فجاء وقلنا له الأحسن أن تمتع فأبى، فهذا لا يصير قارنا، لا يصير متمتعا، وإن كان هو كما قلنا لكم فيما سبق متمتع من وجه، وهذا الوجه هو إيش؟ الجمع بين نسكين في سفر واحد، فحصل الترفه بأحد السفرين وفاته التمتع الكامل، وهو أن يحل بين العمرة والحج، فهذا وإن كان قارنا إلا أنه يطلق عليه أيضا التمتع. فإن أحرم بالعمرة بالحج بعد، فهذا الكلام فيه كما سبق، هذا الكلام فيه كما سبق، فإنه لو أحرم بالحج قبل أن يدخل في طواف العمرة ولم يسق الهدي فهذا الأمر له فيه سعة، ويجوز له أن يحل بالعمرة. أما إذا أحرم بالحج بعد شروعه في الطواف فالكلام فيه الذي تقدم عند الحنابلة ومن وافقهم لا يصح، وذلك لما؟ لأنه قد شرع في التحلل من العمرة، وذلك بما؟ بالطواف، بشروعه في أحد أركانها وهو الطواف، فإذا كان كذلك فإنه لا يصلح، وحينئذ يكون قارنا، وتقدم الكلام في هذه المسألة بما لا نعيده هنا، والحمد لله أنتم قد حضرتموه جميعا. نعم. الشرط الخامس أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة كمن قرية المضيق أو لزيمة لم يكن عليه دم تمتع، لأن حكمه حكم حاضر المسجد الحرام. لأنه دون مسافة القصر، لو كان مثلا في بحرة مثال، وبحرة قريبة من مكة جدا، لو كان من الشميسي الحديبية قديما وهو الشميسي الآن، فهذه قريبة من مكة، نعم، فهو من حكمه حكم حاضر المسجد الحرام، فلا بد أن يحل من العمرة قبل إحرامه، هذا واضح. ولا بد أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، نعم، فإن لم يكن من الميقات وكان قريبا من مكة دون مسافة القصر فله حكم حاضر المسجد الحرام، فلا يلزمه ولا يكون دم ولا يكون متمتعا، يكون متمتعا ولكن لا يلزمه دم، يكون متمتعا ولكن لا يلزمه دم، نعم. وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب. واختار الموفق والشارح أن الأفقي إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دونه بعمرة ثم حل منها وأحرم بالحج من مكة من عامه فهو متمتع، وعليه دمان، دم المتعة ودم لإحرامه من دون الميقات. وهذا الذي قلناه لكم قبل قليل، هذا يقع في بعض الناس، كما قلت لكم بعضهم يأتي للمدينة يقول أنا اعتمرت، من أصحاب السفر الطويل يقول أنا اعتمرت خلاص أنا أنتظر الحج، ويأتي للمدينة والمشروع في حقه أن يحرم من المدينة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما وقت هذه المواقيت: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا من غير أهلهن لكنه أراد الحج، فينبغي له أن يكون إيش؟ أن يكون محرما، ما يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأنه في حكم أهل المدينة. لكن لو فعل كما قلنا لكم، وما شاء الله اليوم كثير من الناس يفتي نفسه، وهذا يتردد ويتكرر علينا كثيرا في السؤالات في الحج، يقول أنا جئت من بلدي ومريت من الميقات وأحرمت واعتمرت، وجئت مع الحملة وأنا أخدمهم، أنا سائق، أنا طباخ مثلا، أنا ما أريد أن أحرم الآن، أنا قد اعتمرت وأنا متمتع. نقول تمتعه صحيح بناء على الشقين، في الشرط الثالث أن لا يسافر مسافة قصر، وننظر أيضا إلى سفره أين يكون، فهذا ما رجع إلى بلده وإنما جاء إلى المدينة، نقول إحرامه بالحج صحيح، فعليه دم التمتع لأن تمتعه لم ينقطع، ويلزمه دم ترك الميقات هنا، نعم. فهذا الذي أشرنا إليه سابقا وأنا أخرته، وهذا موضعه الآن، نعم. قال القاضي أبو يعلى: إذا تجاوز الميقات حتى صار بين، وذلك لماذا؟ وذلك لأن بعض المشايخ يقول إنه بهذه المسافة التي خرجها ووصل إلى المدينة، وهذه مسافة قصر وأكثر، وخرج إلى ميقات بعيد، نعم، فهذا ينقطع تمتعه. فإذا أحرم من ميقات أهل المدينة وعاد، فيكون حينئذ له حكم من قاب من قدم من المدينة. أما إذا لم يحرم فذلك سفر، وهذا سفر، وحينئذ يرى انقطاع تمتعه، وهذا قد سمعناه، ولكن النفس لا تطمئن إليه ولا ترتاح إليه، نعم. وقال القاضي أبو يعلى: إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر فأحرم منه فلا دم عليه للمتعة، لأنه من حاضر المسجد الحرام. الآن ينقل نصوص الحنابلة وغيرهم، نعم. قال الموفق: وليس بجيد، فإن حضور المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به ونيته ذلك، وهذا لم تحصل منه الإقامة ولا نيتها. قال الموفق: وإن أحرم الأفقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع، نص عليه أحمد وعليه دم. وفي تنصيصه على هذه الصورة فيكون حينئذ تمتعه لا بعمرته الأولى التي قدم بها من بلده، يكون تمتعه لا بعمرته الأولى التي قدم بها من بلده. لما؟ لأنها فقدت شرطا، حيث لم توقع هذه العمرة في أشهر الحج، لم توقع في أشهر الحج، لكنه لما أقام بمكة حتى جاء الحج ثم اعتمر من التنعيم، ويمثلون بالتنعيم دائما لأنه أقرب ما يذهب إليه من أراد العمرة من أهل مكة أو المقيم بمكة، أقرب الحل، والناس تحب القرب، فكان أقرب ما يكون إليهم، فأصبح التردد عليه كثير لقربه وسهولته. وإلا فكل الجهات التي تكون خارج الحرم يجوز له أن يحرم منها، لكن يذكرون التنعيم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت إليه لأنه على طريق حاج المدينة، وهو قريب، أقرب نقطة الحل إلى نقطة الحرم، فلو اعتمر من التنعيم في أشهر الحج وبقي بمكة ثم حج من عامه فهو متمتع، هذا واضح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وعليه دم، دم التمتع، وذلك لأنه قد حصل له الحج والعمرة في سفر واحد، الحج والعمرة نسكان حصلا له في سفر واحد في قدومه إلى مكة، وإن كان قبل أشهر الحج بعمرته الأولى، لكنه بقي ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه، فقد حصل له التمتع. نعم. وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى. صحيح. أو انتهى. صحيح. نعم. قلت ما ذهب إليه الموفق بناء منه على أنه لا يشترط لوجوب دم التمتع الإحرام بالعمرة من الميقات أو مسافة قصر، وصححه في الإقناع ومشى نعم. على اشتراط ذلك في المنتهى. وما ذهب إليه الموفق هو الصحيح كما ذكره صاحب الإقناع، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط لوجوب دم التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فلو أحرم بها من التنعيم على هذه الصورة التي ذكرها المصنف صح له الاعتمار وكان متمتعا. نعم. قال في المغني بعد كلام سبق: فأما إن خرج المكي مسافرا غير منتقل ثم عاد فاعتمر من الميقات وحج من عامه فلا دم عليه. قلت قال في المغني قال في المغني بعد كلام سبق نعم. فأما إن خرج المكي مسافرا غير منتقل، خرج المكي من مكة، من بلده، من مكة مسافرا، لكن سفره هذا طارئ لا يريد به النقلة من مكة، لا يريد مغادرة مكة. نعم. ثم عاد فاعتمر من، وهذا لا بد من التنبه إليه، سفره هل هو الانتقال للإقامة في غير مكة أو ليس للانتقال، يعني ليس بنية الإقامة في غير مكة، وإنما خرج لعمل، أي عمل من الأعمال، تجارة، نزهة ونحو ذلك، خرج المكي مسافرا لكنه سيعود ليس بمنتقل، ثم عاد فاعتمر من الميقات وحج من عامه فلا دم عليه، لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كونه عن كون أهله من حاضر المسجد الحرام. نعم، هذا صحيح، فهو بهذا السفر لا يقال إنه من غير أهل مكة، بل هو مكي خرج لعمل ثم عاد فاعتمر من طريقه، في طريق عودته أحرم من الميقات الذي يمر عليه، لو ذهب إلى الرياض بسيارته فعاد وجد الهدى مقفل فحول إلى السيل الذي هو قرن المنازل فأحرم منه ودخل إلى مكة، فهذا خروج من مكة لكنه ليس بنية الانتقال والسكن في غيرها، ثم عودة إليها ومرور بالميقات وإحرام من الميقات بعمرة، ثم أوقع هذه العمرة وحج من عامه. فهذه خمسة قيود: خروج من مكة بغير نية الانتقال فهو من أهلها، ثم عاد إليها، الرابع مر بميقات، الخامس أدى عمرته وحج من عامه. نعم، فلا دم عليه، فلا دم عليه لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كونه من حاضر المسجد الحرام. نعم. قلت: كأهل مكة إذا رجعوا من مصيف الطائف إلى مكة وأتوا بعمرة من الميقات في أشهر الحج وحجوا من عامهم، فإنه لا دم عليهم لأنهم لم يخرجوا بذلك عن كونهم من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. نعم، قف على ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه سؤالات من طريق الشبكة من موقع الميراث، ميراث الأنبياء. يقول: هل عدم من الجزائر هذا السائل أو السؤال، لا ندري، هو سائل عموما، هل عدم وجود محرم مع المرأة أو صعوبة ذهابه معها للحج أو العمرة يدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة؟ نعم، إذا كانت المرأة كما يقولون بلغة العصر مليونيرة عندها أموال الدنيا وهي صحيحة شحيحة ليست بعاجزة ولا مريضة ولكنها ليس لها محرم، فإنه لا حج عليها، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه بدون محرم غير مستطيعة إلى البيت سبيلا، فلا حج عليها. وهذا يقول: ما هي حدود نظر الخاطب للمخطوبة ومتى يشرع له ذلك، قبل الخطبة أو بعدها؟ لا، أولا حدود النظر ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما يحصل به هذا الأمر، وذلك كالنظر إلى وجهها ونحو ذلك، ولا يشترط له ما نراه الآن أو ما نسمعه الآن من أن تتهيأ المرأة وتأتي تدخل على الخاطب، هذا غلط، يكفي أن يراها لو في الشارع، لو خرجت من بيتها ورآها فجأة كفاه ذلك، أو مرت من البيت وكان في مجلس مع محرمها يكفيه ذلك. أما الذي نراه الآن فيما يعرض علينا من السؤالات والاستفصالات التي تأتي فيها، تأتي لهم بالعصير وتأتي لهم بالشاهي، هذا غير صحيح. والحديث قال: فكنت ايش يتلصص لها، يختبئ يراها. فالشاهد ان ينظر، حدود النظر ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها منها، من وجه ويدين ونحو ذلك، ويكون هذا قبل نكاحها، سواء حصل قبل الخطبة او بعد الخطبة، لأنه له أن يرجع ولو بعد الخطبة، لكن قبل النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأنه إذا نظر إليها ورأى منها ما يحب ويدعوه إلى نكاحها أقدم على بصيرة، وإذا أخذها ولم يرها فقد يفاجأ فينظر فيما بعد فيرى منها ما لا يحب أن يراه. ولو أرسل أما أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة ونظرت يكفي ذلك إن شاء الله، وإلا فلو هو أن ينظر. هذا سؤال آخر أيضا من ليبيا، قل عندنا مسجد قديم، وهذا السؤال يتكرر كثيرا من ليبيا، عندنا مسجد قديم حوله عدد من القبور، ونظرا لوجود مسجد آخر بقربه تم بناء مدرسة قرآنية على أنقاض هذا المسجد القديم، فهل يجوز الاستفادة من هذه المدرسة في هذه الحال أم يجب إزالة القبور الموجودة داخل السور الذي حول المدرسة؟ الذي يظهر لي أن هذه المساجد تختلف، فإما أن تكون هذه المساجد في طرف والمقبرة أيمن منها أو أيسر منها، وتكون هي على الطريق سابلة وليست من المقبرة، فهذه لا بأس بالصلاة فيها. ولكن أكثر ما كان يرد إلينا هذا السؤال أن هذه المساجد تكون في بطن المقابر، والقبور تحيط بها من كل جانب، بل وبعض الأحيان يرسم لنا الإخوة مخططا، الإخوة الليبيون يرسمون لنا مخططا، فما يظهر من المخطط إلا مثل الجسر من الطريق العام يدخل به إلى ما؟ إلى المسجد، والقبور حوله من جميع الجهات. فأنا الذي يظهر لي أن الصلاة في مثل هذه المساجد لا تصح، لأنها وسط المقابر، وسط المقابر، والصلاة فيها غير صحيحة. وكل وجه الأرض مسجد لنا فضيلة خص بها نبينا، واستثنيا من نقل من نص فيه قد نقل، من ذاك حمام وأعطان الإبل قارعة الطريق ثم المقبرة ومثله مزبلة ومجزرة، أو كان فوق ظهر بيت الله وكلما صحت به المناهي. هكذا شيخ ناصر، هكذا. فالشاهد أن هذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان المسجد على الطريق والمقبرة أيمن منه أو أيسر منه نعم فلا بأس بذلك، أما إن كان على النحو الذي يرسمه أكثر الإخوة أهل ليبيا، والسؤال من ليبيا وأنا أدرك ذلك وأطلب منهم في كثير من الأحيان يرسمونه لي ويرسمونه، فلا يبقى إلا مثل معبر الجسر فوق النهر، والمقبرة محيطة بالمسجد من كل جانب، فمثل هذا المسجد لا ينبغي الصلاة فيه، وعليهم أن يتحولوا إلى المسجد المقابل ويدعوا هذا المسجد. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. نعم، وهكذا المدرسة إذا كانت وسط هذه المقبرة أنا أرى أن هذا ما يصلح، ولكن تهدم وتترك توسعة لهذه المقبرة، والله جل وعلا سيجعل لهم عوضا عنها. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.